بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب العارية، والعارية والإعارة هي إباحة النفع بلا عوض، إباحة النفع. ما قرأنا الجعالة ولا السب؟ خلاص أنتم كلامكم مصدق، ثقات، خبر ثقات متواتر. طيب، معذرات. إذن باب الجعالة، يقال جعالة وجعالة وجعالة بتثليث الجيم. ما هي الجعالة؟ هي أن يجعل جائز التصرف، هذا الركن الأول، أن يجعل جائز التصرف، في مشكلة في الصوت، أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا لمدة معلومة أو مجهولة. لاحظوا التوسع في الجعالة. الجعالة إيش؟ إنه هنا جائز التصرف، يجعل جائز التصرف حر مكلف رشيد، يجعل مال محدد معلوم مش مجهول. لكن ما هو اللي ممكن يكون مجهول؟ ها؟ الذي يعمل العمل، نعم، والعمل نفسه والمدة. لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، معنى حتى العامل يكون مجهول. مثال ذلك أن يقول من بنى لي جدارا فله كذا، من فعل لي كذا فله كذا، من رد لي مثلا مفقودا أو شيء فله كذا، يعني يجعل له جعلا، هذا المعنى. الجعالة ما هي مثل الإجارة، الإجارة شروطها شديدة ودقيقة، لكن في الجعالة يتساهلون. طيب، قال المصنف يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم أو مدة ولو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة ثوب وبناء حائط وتأذين بمسجد شهرا ونحو ذلك. واضح الآن جعل؟ إذن بس ضعوا الأرقام ألف وباء وجيم. جعل يصح جعل معلوم، ألف، لمن يعمل له عملا، يعمل له عمل معلوم أو مجهول، مدة، جيم، ولو مجهولة. اقرأ يا شيخ بداية. لا خلاص أنا قرأت، اقرأ أكمل يعني. ولقطة وخياطة ثوب وبناء حائط فمن فعله بعده استحقه. بعده يعني بعد علمه بالجعالة استحقه، وتقتسمه الجماعة. يعني قال الإنسان من عمل لي عملا، يعني من مثل مثلا نقول من خاط هذا الثوب أو من أصلح هذا الجدار فله 1000 ريال. هو قال هذا الكلام. تصور شخص فعل هذا الفعل، يعني أصلح الجدار، بعد علمه بالجعالة، يستحق ولا لا؟ نعم يستحق. طيب عمل هذا العمل بعد ذلك علم بالجعالة، لا يستحق، لأنه عمله أول كان تبرع. طيب عمل هذا العمل ليس شخص واحد، وإنما عمل هذا العمل 3 أشخاص جاءوا وأصلحوا الجدار، الجميع يستحق الجعالة. أكمل يا شيخ. وإن فسخ عامل عقد الجعالة، ترى هو عقد جائز وليس عقد لازم، ولهذا قال فإن فسخ عامل ضع واحد عند عامل لم يستحق شيئا، وجاعل هذا الثاني، إذا فسخ الجاعل بعد شروع عامل فأجرة عمله، أما قبل شروع العامل ممكن يفسخ قبل ما يبدأ أحد بإصلاح الجدار، يقول أنا ألغيت الجعالة، لكن بعد ما اشتغل العامل إذن يلزمه أجرة المثل. فمثال ذلك، في مثالنا قلنا من أصلح هذا الجدار له 1000 ريال، فبدأ يشتغل العامل فقال الجاعل أنا ألغيت الجعالة، خلاص ما عاد ألغيت هذا الجعل فلا جعالة. في هذه الحالة العامل ماذا له؟ أجرة المثل. نقدر مثلا العامل اشتغل مثلا يوم كامل، طيب عمل العامل لمدة يوم بكم؟ قد يكون أكثر من الألف، وقد يكون أقل من الألف، وقد يكون مساوي للألف، سنعطيه أجرة المثل. قال وإن اختلف، إذا حصل خلاف بين الجاعل والعامل، إذا حصل الخلاف في جعل، هذا الأول ألف، في جعل أو قدره باء، إيش يعني في جعل؟ اختلف في الجعل، يعني العامل قال أنا أصلحت الجدار بناء على الجعل اللي أنت وضعته، وقال أنا لم أضع جعلا، واضح؟ فالقول قول من؟ جاعل. قول الجاعل. أو قدره، العامل قال أنت قلت ألف ريال، قال أنا ما قلت ألف ريال وإنما قلت بخمسمائة فقط، فالقول في حال الخلاف قول من؟ الجاعل. لا في هذين الأمرين، لكن الكلام هنا حيث لا بينة، أما إذا جاءت البينة فالحكم لها. طيب أكمل يا شيخ. ومن عمل لغيره عملا بلا إذن ولا جعل فلا شيء له. خلاص ما له شيء لأنه متبرع، لكن سنستثني صورتين. الصورة الأولى ممن عمل عملا لغيره بغير إذنه ويستحق، ما هي؟ إلا من رد آبقا، هذا ألف، من رد آبقا هذا ألف، ضعوا عندها ألف. طيب فهذا له دينار أو 12 درهم، لأن هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. طيب أو قال فله فدينار، يعني له دينار أو 12 درهم، وما أنفقه عليه، يعني له أن يرده، إذا رد الآبق العبد الآبق يستحق هذا القيمة اللي هي دينار أو 12 درهم، والدينار تساوي 12 درهم في تلك الأيام، وأيضا ما أنفقه على العبد الآبق هو راجع، يعني أفرض لما أتى به اضطر يركبه سيارة، اضطر يسافر به بالطائرة، اضطر يؤكله يوم أو يومين إلى أن يصل إلى المكان، فالنفقة كذلك يصير يرد. إيش يا إخوان؟ فله من رد آبقا إيش له؟ دينار هذا واحد، وما أنفقه عليه هذا الثاني، إن نوى الرجوع، اكتبوا إن نوى الرجوع. لكن لو أنه كان يطعمه ما هو ناوي يأخذ هذا الأمر من المالك صاحب العبد، لا يرجع لأنه يكون متبرع. الصورة الثانية، ومن خلص متاع غيره باء، متاع غيره طيب أو قنه، يعني خلص قنه أيوة، من مهلكة فأجرة مثله، نقول فأجرة مثله، اكتبوا إن نوى الرجوع. فهمتوا المسألة الآن؟ إذن من عمل عملا لغيره بدون إذن ولا جعل لا يأخذ شيء، لا يستحق شيء إلا في الصورتين، إذا رد العبد فيأخذ هذا الدينار والنفقة إذا نوى الرجوع، وإذا خلص متاع غيره من تلف من مهلكة، يعني مثلا السلام شبت حريق فقام هو ودخل وصار يخرج المتاع وأنقذ المتاع، فله أجرة مثله. أكمل يا شيخ. باب السبق. السبق هو المسابقة، المقصود بالسبق المسابقة. طبعا السبق يقال السبق بالتحريك، ويقال السبق بالسكون، فبالتحريك يراد به السبق، يراد به العوض يعني الجائزة، وبالسكون المقصود به المسابقة نفسها. طيب المسابقة، قال يصح يعني يجوز السبق على إيه؟ على الأقدام واحد، وسائر الحيوانات اثنان، والسفن ثلاثة، ونحو السفن يعني عفوا ونحوها يعني نحو ما سبق، مثل الرمي بالأحجار أو الرمي بالرماح أو نحو ذلك. قال السبق يصح لكن بغير عوض، لا بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لحديث لا سبق إلا في أو لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. طيب كيف تصبح المسألة الآن؟ لو أراد أن يتسابق على الأقدام أو حيوانات أو يعني خيول أو جمال أو سفن أو تصح المسابقة، لكن لا تصح الجائزة إلا فيما ورد فيه النص، هذا هو المذهب اللي هي إيش؟ الإبل والخيل والسهام، وألحقوا بذلك ما فيه فضيلة للناس مثل نشر العلم، ما فيه مثل، وألحقوا بذلك أيضا تعليم العلم، يمكن تسوي مسابقة بعطاء. وما سوى ذلك لا، على المذهب أنه لا، ما يكون فيه عوض، ما في جائزة إلا في هذه الأمور. والقول الثاني في المذهب أنه تجوز في كل شيء. طيب، ما هي الشروط المطلوبة في السباق؟ ولا بد من تعيين المركوبين، هذا واحد، واتحادهما، واتحادهما نوعا، هذا الثاني، تعيين المركوبين. إذا كانت السباق على حيوانات لا بد أن يعينوا، هذا نوع من التنظيم يا شيخ، تنظيم للمسابقات، لأنه هذا فيها جعل، ما يصير أنه يكون المركوب مو هو معين غير معين، يعينوا المركوب أنه مثلا إيش هذا الحيوان وذاك الحيوان في هذا، يعني يحددوا الحيوانات التي ستركب وسيحصل عليها، سيحصل عليها السباق. واتحاد النوع، يعني إيش نوع، مثلا فرس وفرس أو جمل وجمل أو كذا. طيب، وتعيين الرماة، قال الرماة ثلاثة، أن يعين الرماة، والمسافة، تحديد المسافة بقدر المعتاد، ما يضعون مسافة لا يمكن تحديده. واتحاد نوع القوسين، لازم القوسين لو كان السبق على أقواس رمي، يعني اتحاد الأنواع. واليوم لو قلنا بالبنادق لابد تكون نوعيتها واحدة، لأنه تقول سبق ما يصير تساوي، واحد يجيب مثلا سلاح متطور، ثاني يرمي بسلاح غير متطور، طبعا سيفوز صاحب السلاح المتطور. طيب، قال وخروج عن شبه قمار. ما معنى خروج عن شبه قمار؟ اكتبوا بأن يخرج، بأن لا يخرج جميعهم، بأن لا يخرج جميع. خروج عن شبه القمار، ما هو القمار؟ القمار اللي يقع في السباق انه كل الاطراف تدفع والفائز ياخذ، واضح هذا؟ اقول خلاص اتسابق انا وياك بالجري، انت ألف وانا ألف، فان سبقتك اخذ الألفين، وان سبقتني هذا هو القمار. لكن اذا خرجنا عن هذا الذي يشبه القمار، يعني فاذا خرجنا عن شبه المقامره، كان ايش، انا اللي ادفع ألف ريال، فاقول ان فزت اخذتها وان فزت انت تاخذها، يصير واحد اللي دفع او الذي يدفع طرف ثالث. هذا معنى خروج عن شبه قمار، اكتبوا بان لا يخرج جميعهم، مش الكل يدفع، لا، اما البعض او لا احد. ثم قال ولكل فسخها، اكتبوا لانه عقد جائز، يعني المسابقه عقد جائز. قال ولا تصح مناضله، المناضله اللي هي السباق بالرمي، إلا على معين ألف يحسن الرمي، باء، إلا على معين يحسن الرمي. سبحان الله، وهذا كما ذكرت لك هذا يدل على كمال الإسلام وجمال الإسلام ودقة تنظيم الشريعة، يعني حتى مسألة المسابقات هذه نظمت. طيب، ننتقل بعد ذلك، إيش بعده؟ باب العارية. العارية، إيه. طب قلت لكم عندنا العارية، قلت لا ما عندنا، وقفت تفضل. العارية، باب العارية، يقال العارية بالتخفيف ويقال عارية بالتشديد. أيوة، ما هي العارية؟ قلنا اللي هي إباحة النفع بلا عوض، إباحة النفع العيني بلا عوض، اللي هي الإعارة هذه. طيب، أيوة، العارية هي العين المأخوذ، إباحة النفع بلا عوض، هذه الإعارة. والعارية نفسها هي العين المأخوذة للانتفاع بلا عوض، العين المأخوذة للانتفاع بلا عوض. فيقال مثلا، انتبهوا معي عشان نفهم أن المسألة في المعاملات ليست فوضى، واضح؟ أنا الآن سأسأل سؤال، شخص أخذ من شخص آخر سيارته، شخص أخذ سيارته ثم بعد ذلك تلفت السيارة، من اللي يضمن السيارة؟ لا، لا، كل جواب لا، جاوبوا من هنا إلى أن يأذن الفجر، لا، يلا ها؟ لا يا مشايخ، أول سؤال نقول هذا أخذه على أي وجه؟ هل أخذه شراءً؟ يعني دفع ثمن مقابل أن يملك شراء، هل أخذها إجارة؟ هل أخذها عارية؟ هل أخذها أمانة؟ فهمت عليه؟ ما هو وجه الأخذ هنا؟ وبناء على وجه الأخذ سنعرف الأحكام التي تترتب عليه. طيب لو أيوه حسب الاتفاق، ولو ما في اتفاق، لو ما كان الاتفاق، إذا ما في اتفاق سنصرف الأخذ هذا على أنه أخذ مضمون، لأن الأصل في أخذ أموال الناس الضمان، وحنخليه يضمن. فلو أخذها ولما تلفت قال هي أمانة، إذا لم يعني لم يستقر هذا القصد، إيش إنه لازم نفهم ونركز على وجه الأخذ ما هو، لأنه كل أخذ له. إذا باختصار لما أخذت قال أريد السيارة، قلت خذها، واضح؟ إذا حددنا نوع الأخذ سنحدد ما الأحكام التي ستنبهي. فقال خذها عارية، لأن ستكون حكم عارية، أحكام العارية تنطبق عليه. طيب خذها بعوض لمدة شهر، هذه إيجار، أو اليوم إيجار، خذها بمبلغ على طول إلى الأبد، صار بيع. خذها عندك وضعها عندك إلين أحتاجها أمانة. طيب انتبهوا، أحيانا ما نلفظ بلفظ العارية أو بلفظ الأمانة أو بلفظ البيع أو بلفظ الإيجار، ما ننطق بهذا. فكيف نعرف؟ نقول إحنا العبرة ما هو باللفظ، لو لم يقل هي عارية لكن أعطاه إياها وقال له كلاما يدل على أنها عارية، إذن هي عارية، يدل على أنها أمانة. قال خذها خليها عندك حافظ عليها، معناه إيش؟ أمانة. إذن ما هي العبرة باللفظ وإنما العبرة بالمعنى. تفضل يا شيخ، ننتهي من العارية. تصح إعارة كل ذي نفع مباح. طيب في أشياء لا تعار، سيذكر الآن ثلاثة أربع أشياء لا تعار. تفضل. غير البضع، هذا واحد لا يمكن أن يعير بضعا، البضع هو الفرج، ما يعير الجارية يقول خلاص استعمل الفرج ثم ردها، لا يجوز ذلك. الفضل الفرج لا يباح إلا بسببين، إما نكاح وإلا ملك يمين، غير كذا لا. طيب الثاني، وعبد مسلم لكافر يخدمه، ما يجوز، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب ثلاثة، وصيد لمحرم، ما يجوز، لأن المحرم لا يحل له قتل الصيد، ولا ولو مات تحت يده سيضمنه. طيب أربعة، ولا تعار أمة شابة لغير محرم أو امرأة، أو امرأة عنده أمة شابة صغيرة في السن فأعارها، يجوز أن يعيرها لكن يعيرها لمحرمها ما نخشى عليه، أو يعيرها لامرأة ما نخشى على الشابة، لكن يعيرها لرجل شاب تخدمه يجوز هذا؟ ما يجوز. ليش ما يجوز؟ هي أمة. طيب أمة إيش المشكلة يعني لو أخذ الأمة، والأمة لا يجوز وطئها، يطأها السيد ما يطأها المستعير، فهو لو أخذها على سبيل التملك على سبيل الهبة يعني وهبها وهذا نوع من أنواع العطاء اللي ما قلناه، الهبة ممكن يعطيها إياه على سبيل الهبة، وهبتك هذه الأمة يطأها كيف، لكن أعطاه إياه عارية أو بأجرة لا. أكبر يا شيخ. ومن أعار حائطا لوضع خشب لم يرجع حتى يسقط، لأنه ولا لو رجع، اسمع، لو رجع في أثناء المدة قبل أن يسقط أضر بمن؟ بصاحب الخشب. يعني يقول ضع خشبك، احنا قلنا هذه المسألة، ضع خشبك يعني زمان كانوا إذا أراد أن يسقف أن يسقف داره يحتاج إلى أن يضع الخشب على جدار، فالآن هو ما عنده جدار، عنده جدار جاري فيضع سقفه على جدار جاره إن لم يضر بجاره، متفقنا على هذا. طيب سمح له قال خلاص ضعه، فلما وضعه بعد أيام قال لا شيله، لا، لأنه إذنك الأول بموجبه وضعنا الجدار، وضعنا السقف، فالآن عندما تسحب هذا الإذن ستوقع الضرر به فليس لك الإضرار به. طيب هل له أجرة ولا أجرة؟ إذن إذا أعار الحائط لا يرجع هذا ألف، ولا أجرة هذا إيش؟ باء. طيب أفرض أنه سقط، سقط السقف، سقط، جلس صاحب الجدار يدعي اللهم اسقطه اللهم فكنا من هذا، سقط ولا ما دعا، المهم سقط، إيش يصير؟ قال وإن سقط لم يرد بلا إذنه. الآن نحتاج إلى إذن جديد. الآن من حقك تقول لا لا تضعه، انتبهوا معي، بس هل يجوز له أن يقول لا تضعه؟ والمقصود إنه إذا كان يمكن التسقيف بغيره فهنا له الإذن. أما إذا إحنا مر معنا هذا ولا لا؟ طلعوا المسألة بعد. إذا كان لا يمكن التسقيف إلا بوضعه على جدار، يعني حيث وجب لا يمكن التسقيف إلا بوضع السقف على جدار الجار ولا يتضرر الجار، يجب على الجار أن يوافق. لكن أحيانا يمكن أن يضعه بطريقة أخرى فلا يلزم الجار. أكبر يا جار، تفضل. وتضمن أيوة العارية ولو لم يفرط. طيب اكتبوا عند العارية مضمونة ولا غير مضمونة لو تلفت؟ العقود قلنا تتفاوت، بعض العقود لا تضمن إلا بالتفريط وبعضها تضمن مضمونة، فرط ولا ما فرط؟ العارية إذا تلفت مضمونة، فرط ولا ما فرط؟ بس اكتبوا عندها وتضمن العارية ولو لم يفرط. المقصود إذا تلفت في غير ما استعيرت له، إذا تلفت في شيء آخر. طيب وشرط أيوه لو لم يفرط أيوه، أو أو شرط نفي ضمانها غير كتب، غير كتب وقف ونحوها. يعني ماذا؟ يقول العارية تضمن حتى ولو لم يفرط ضعوا ألفا، وكذلك تضمن ولو شرط أنه لا يضمن. إيش رأيكم، نلتفت للشرط ولا ما نلتفت؟ لا نلتفت. لكن عندنا أشياء في العارية لا تضمن، ترى العارية الأصل فيها الضمان إلا ما استثنية، إحنا بنعرف المستثنيات ما هي. طيب قال المستثنى الأول الآن غير كتب وقف، غير كتب وقف، عندنا كتب موقوفة للاستفادة منها فهذه لا تضمن. لو جاء إنسان استفاد من هذه الكتب استعمالها، الاستفادة منها واستعمالها إتلاف، صح ولا لا؟ يعني إذا قرأها الأول الثاني 100 إيش راح يصير في الكتاب؟ سيبلغ. فهل يضمن؟ لا ما يضمن، لأنه هذا هو مقصود استعمالي، هذه تلفت فيما استعيرت له. طيب إذن أول شيء كتب العلم، كتب وقف، وعليه مؤنة ردها، على المستعير تكاليف الرد. قال ولا يعير مستعير ولا يؤجر. استعرت مني السيارة، هل لك أن تعير السيارة لجارك؟ لا. هل لك أن تؤجرها؟ لا. إذا لا يعير، هذه مسألة جديدة، لا يعير ولا يؤجر. افرض أنه خالف فأعار أو أجر فتلفت عند من عند المستعير أو ثم فقال يضمن، بس مين اللي يضمن؟ قال فإن تلف عند ثان، من هو الثاني؟ المستعير أو من المستعير، المستعير الثاني أو المستأجر من المستعير. قال فإن تلف عند ثاني ضمن أيهما شاء. طيب لو تلفت عند الأول اللي هو المستعير الأول هو الذي يضمن، لكن إن تلفت عند الثاني صاحب السلعة صاحب العارية يضمن من شاء، يضمن من الأول أو الثاني؟ الأول لأنه هو الذي أخذ العين، والثاني لأنه هو الذي أتلفها. طيب سنعود مرة ثانية، إحنا قلنا ما الذي لا يضمن؟ كتبتم عندها رقم واحد، بس رقم واحد هذه لو سمحتوا ضعوها لأنه انفصل الكلام، وسنعود بعد ذلك لما لا يضمن. فكتب الوقف ضعوها داخل مثلث أو مربع متميز، المهم رقم متميز لأنه سنعود مرة ثانية. قال ولا يضمن، ولا يضمن منقطع أركب للثواب. إنسان يمشي على دابته أو على سيارته وجد رجلا في الطريق فأركبه الدابة يريد الثواب من الله، أو أركبه السيارة يريد الثواب، لما ركب على الدابة تلفت الدابة بركوبه، هل يضمن هذا المنقطع؟ لا، لا يضمن. طيب ليش ما يضمن؟ لأنه أصلا هي تلفت تحت يد صاحبها. طيب قال ولا ضيف، ولا ضيف يعني الضيف لا يضمن. يضمن إيش؟ مثلا أعطي لحاف فسرق اللحاف، لا يضمن الضيف هذا. هذا الثالث قال: ولا رديف ربها، اللي هو الراكب مع ربها. إذن هذا الرابع يصير لا يضمن منقطع، شخص منقطع ركب دابة للثواب. يصير هذا في الثاني اللي هو رقم اثنين، ما نقصد، ما يراد به أنه ركب مع صاحبه، ركب لوحده مثلا، أنت معك دابتين فأعرت واحدة قلت اركب على هذه وأنا اركب على الثانية فتلفت، أنت تريد الثواب فأركبته لذلك وأذنت له بالركوب، فإذا تلفت لا يضمن. إذن كم صورة عندنا لا يضمن؟ ما هي الأربعة؟ كتب الوقت والمنقطع والضيف والرديف. طيب، والضيف ورديف ربها. زيدوا خامسة وهو الأهم: ولا إذا تلفت فيما استعيرت له. إذا تلفت فيما استعيرت له، كيف استلفت ما فيما استعيرت له؟ لو أن الإنسان مثلا لو أعرته ثوبا جديدا فلبسه، أليس الثوب ينقص الآن للاستعمال، ما هو إتلاف؟ صح، ما أتلف كل شيء، ما تلف الثوب، لكن تلف بعضه، كان جديد الآن صار إيش؟ صار مستعمل، نقص، يعني حصل فيه نقص. هل يضمن هذا النقص؟ لا، لأنه هذا النقص طبيعي، معناه يعني هذا النقص معلوم مسبقا، أنت لما أعطيت الثوب الجديد وقلت له استعمله، أو أعطيت ثوبا مستعملا وقلت له استعمله، فاستعماله هو سيحدث فيه زيادة نقص، فأنت أذنت له في هذا. هذا هو ما استعيرت له، يعني الثوب كان لما أعطيته إياه وقلت له استعمله أسبوع، كان الثوب يسوى 100، بعد استعماله أسبوع ازداد إيش؟ ازداد استهلاك، فصار يسوى 90. ما أنت نقول هات الفرق؟ العمر الافتراضي. طيب أكمل الشيخ الآن مسائل الخلاف، الخلاف بينهم. وإن قال أعرتك ولا رديف ربها كتبتم أو وكيله، أو وكيله هذا واحد، أو إذا كان وكيل ربها موجود خلاص. الآن عندنا أربع صور يحصل فيها الخلاف بين المعير والمستعير، انتبهوا معي. وإن قال أعرتك قال بل أجرتني، ضعوا رقم واحد داخل مربع. قال أعرتك صاحب العين، هذا قال أجرتني. طب ليش يقول أجرتني هذا صاحب المستعير؟ هذا ما لحظة، هو حين هو سيضمن إيش؟ هو الآن سيدفع أجرة، إذا قال أجرتني سيقال له ادفع الأجرة. لا، هو ما هو غبي، هو خطير، يقول لك الأجرة 100 ريال لكن العين تلفت وقيمتها 1000 ريال، فأحسن أضمن أجرة ولا أضمن؟ إذا قال أعرتك قال بل أجرتني والعين تالفة، فقول مالك بيمينه إنها إيش؟ إعارة، إذن سيدفع، سيضمن العين. وكذا الصورة الثانية، وكذا أجرتك قال بل أعرتني، هذه الثانية، قال أجرتك، قال ما أجرتني، أنت أعرتني، هنا العين إيش؟ تالفة ولا موجودة؟ موجودة، فهو الآن يقول أعرتني عشان لا يدفع أجرة. قال عقب عقد، إذا حصل هذا الكلام أنا أجرتك، قال لا أنت أعرتني، فيصير قول المالك، واضح؟ قول المالك بيمينه، يقول أجرتك، فإن مضى ما له أجرة فأجرة مثل لماضي. معنى هذا الكلام لو سار في البداية الأمر خلاص كل واحد يأخذ سلعته ويمشي، يعني صاحب العين لا يأخذ، لكن إذا مضت مدة وحصل الخلاف أنا أجرت قال أعرتني، معناه يدفع الأجرة. طيب كم الأجرة؟ ما في أجرة متفق عليها، معناه سنلجأ لأجرة المثل. ترى دائما الأجرة والثمن إذا اتفق عليه فهو المعتمد، وإلا فنعود إلى المثل أجرة أو ثمنا، فأجرته مثل لماضي. الصورة الثالثة: وأعرتني أو أجرتني أو أودعتني قال بل غصبتني، اكتبوا عندها فقول مالك. هذه الصورة الثالثة. الخلاف إيش هو؟ الأول يقول أعرتني والمالك يقول لا أنت غصبتها، فهمتوا؟ طيب أجرتني قال بل غصبتها، هي وديعة أودعتني قال بل غصبتها، يصير إيش؟ قول مالك. اكتبوا عندها قول مالك، طبعا بيمينه، حيث قلنا القول قول فلان يعني باليمين. طيب الصورة الرابعة والأخيرة: وإن اختلف في رد، هذه الرابعة، اختلف في الرد، يعني هم متفقين إنها عارية، لكن قال هات العارية، قال رددتها لم تردها، قال بل رددتها. القول قول من؟ المالك. معناه أنه ما ردها، معناه أنه لم يردها. اتفقنا يا مشايخ؟ طيب، إذن في الأربع الصور هذه القول المالك. انتقل إلى الغصب. ما هو الغصب؟ الغصب كم باقي؟ كم؟ الغصب قال استيلاء أو استيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. قال يضمن به، يعني بالغصب، عقار. العقار إذا غصب يضمن، كأم ولد. نعم. قال لا كلب يقتنى، ضع رقم واحد، ولا خمر ذمي ويردان. إيش الآن مر معنا؟ الذي يضمن بالغصب قال العقار، نضع إيش؟ واحد وأم ولد، كما تضمن أم الولد بالغصب، يعني لو سرقت. مقصود الغصب هنا السرقة، ما هي السرقة السرقة، لكن يعني أخذ الشيء، يعني ما يشبه السرقة، إنه يأخذ شيء لا يملكه. لكن لا يضمن كلب يقتنى. كلب يقتنى، أخذ كلب حراسة، الكلب يقتنى اللي هو الحراسة والزرع والماشية، فأخذ كلب فلان الذي يجوز اقتناؤه ومات عندك، تضمن ولا ما تضمن؟ يقول الكلب نجيس ولا يجوز بيعه، فليس له قيمة، فما يضمن الكلب اللي يقتنى. قال ولا خمر ذمي، هذا الثاني اكتبوا مستورة. خمر ذمي يعني مستورة، خمر الذم المستورة. فالعموم، هل يضمنها لو أتلف خمر الذمي؟ الخمر لا قيمة لها، أنتم معي مشايخ، ليس لها قيمة. لكن قال المصنف ويردان، إذا لو غصب الكلب أو خمر الذم المستورة ولم يتلفها يلزمه أن يردها؟ يلزمه أن يردها، يرد الكلب الذي يقتنى لأنه يجوز نفعه، ويرد خمر الذم المستورة لأنها خمر، لأنها مباحة له. وهذه الخمر اللي يسمونها، يسميها الفقهاء الخمر المحترمة، خمر محترمة. كيف خمر محترمة؟ يعني في خمر محترمة وغير محترمة ولا كلها غير محترمة؟ لا، مقصود بمحترمة إنه يعني يجب ردها. والخمر المحترمة هي نوعان، خمرة الخلال اللي يصنع الخل، لأنه في مراحل صنع الخل يحصل، تمر بعملية تخمير، فهذه الآن في فترة من الفترات يصبح الخل قبل أن يتخلل يصبح خمرا. هذه الخمر اللي عند الخلال محترمة، ما يريقها الخلال إلى أن تصبح خمرا، ما هي مشكلة، ولها تفصيل طبعا في أحكامها. الخمرة الثانية اللي هي خمر الذمي المستورة، الذمي عنده خمر في بيته مستورة لم يعلنها أمام الناس، فهو يشربها مباح له، هل يجب عليك أن تتلصص عليه وتتجسس عليه وتدخل على بيته وتمسك متضبط متلبس بشرب الخمر؟ لا طبعا، لا لا يجوز هذا، خلاص هو يشرب كيفه، هذا شيء يعود له لأنه يرى جوازها، لكن لا يجاهر بها. فهمت المسألة؟ لا يجاهر بها. قال ويرداني، ثم قال ولا جلد ميتة، ولا جلد ميتة، ضعوا رقم ثلاثة. إحنا الآن قلنا الكلب الذي يقتنى واحد، وخمر الذمي اثنين، وجلد الميتة ثلاثة، ما بها هذه؟ هذه لا تضمن. أخذت جلد ميتة، معلش، أخذت جلد ميتة ثم إيش؟ تلف. ثم تلف فلا تضمن. قال ولا جلد ميتة ولا حر، هذا رابع، ولا حر يعني لو أنه أخذ حرا وحبسه عنده أو مات عنده، لم يقتله، مات بطبيعته، لا يضمن. قال فإن حبسه، يعني حبس الحر، أو استعمله كرها، استعمل الحر كرها بالقوة، فأجرته، إذن له أن يجب عليه أن يدفع الأجرة. قال ويجب رد مغصوب بزيادته. طيب المغصوب هذا زاد، نمى، ما يقول الغاصب لا النمى لي، لا النمى لصاحبي. قال رده بزيادته ولو تكلف أضعاف قيمته، يلزمه أن يرد ولو تكلف أضعاف قيمته. طيب لو حصل نقص في العين المغصوبة هذه، وإن نقص فعليه نقص قيمته، واضح القاعدة الآن؟ طيب، إذن ويجب رد مغصوب، هذا رقم واحد، كذا بزيادته ولو تكلف، وإن نقص فعليه. انتبهوا المسألة الجاية. وإن بنى أو غرس مغصوبة، يعني غصب أرضا فبنى فيها أو غرس فيها غرسا، غرس غرسا مو زرع، غرس غرسا يعني شجر، ما الذي يلزمه؟ أربعة أشياء: لزمه قلعه واحد، وأرش نقصها اثنان، يعني قيمة النقص لو حصل نقص في الأرض بسبب هذا الزرع أو هذا الغرس، وتسويتها ثلاثة، وأجرتها أربعة، أجرتها للمدة التي غصبت فيها أربعة. طيب هذا إذا غرس. طيب ما رأيكم لو زرع؟ تعرفون الزرع والغرس الفرق بينهم؟ هذا شجر وهذا الغرس للشجر، والزرع لما لا ساق له. وإن زرعها يقول فلربها، يعني صاحب الأرض، فلربها قبل حصده تملكه، هذا ألف، بمثل بذره وعوض لواحقه ولا أجرة إذن، أو معناه تضيف باء، أو إبقاؤه بأجرة المثل. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا زرعها، قال إذا زرعها فلربها قبل حصده، يعني قبل ما يحصل الزرع، إما أن يتملكه ويدفع قيمة البذر هذا ويملكه، نعم، أو يجعلها تبقى، يخلي الزرع يبقى ويأخذ أجرة المثل. طيب قاعدة أخرى: إذا غصب جارحا مثل صقر أو كلب صيد أو عبدا أو فرسا فصاد به أو غنم، فلمن هذا؟ قال فلمالكه بلا أجرة زمنه، يعني زمن الغصب، زمن بلا أجرة. إذن هو لمالك الصيد الكلب أو الطير أو كذا. طيب وإن ضرب الغصب دراهم، الآن يتكلم عن الغاصب، لو أنه تصرف في العين المغصوبة، يعني غصب مثلا فضة فحولها إلى دراهم أو حولها إلى حلي، وإن ضرب الغصب دراهم أو صاغه أو نسج الغزلة، أفرض أنه غصب خيوط فنسجها، طيب فنسجها أيوة، أو قصر الثوب يعني غسله، أو نجر الخشب، سرق أو غصب خشبا فحولوا إلى دولاب أو مجلس، أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا، أو النوى غرسا، كل هذا أمثلة لشيء واحد، إنه أخذ المغصوب وحوله إلى شيء آخر، فما الحكم؟ قال رده ألف، وأرش نقصه باء، ولا شيء لغاصب إن زاد ولا لعمله. إذن لا شيء للغاصب، حتى لو كان هذا الفعل الذي فعله الغاصب زاد قيمة السلعة أو أجرة. طيب يقول أنا أخذ أجرة، أنا صغت الدراهم خليتها دراهم، أو صغت الذهب جعلته حلي، يقول لا، أجرتها ترد كما هو إن زاد ولو زاد. طيب لو نقص بهذا الفعل يضمن كذلك النقص. طيب صورة أخرى: قال وإن خصى رقيقا، أخذ عبد رقيق فخصاه يعني قطع الخصيتين منه، رده مع قيمته، إذن سيلزم شيئان: الرد والقيمة. طيب الرد فهمنا، القيمة ليش؟ لأن خصي الرقيق توجب إيش؟ توجب دية كاملة، يعني أقصد خصي الحر توجب دية كاملة، ففي الرقيق توجب القيمة كاملة، هذا الكلام ستعرفوه في باب الديات. قال وإن قطع يده، قطع يد واحدة، سيأتي في باب الديات هناك وفي باب الجنايات أنه يوجب نصف الدية، اليد الواحدة نصف الدية، واليدان كم؟ دية كاملة، والإصبع عشر الدية، والإصبعان عشران، والثلاثة، كل ما في الإنسان منه واحد ففيه دية، وما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية، وما فيه ثلاثة ففي الثلاثة الدية، يعني في واحد منها الثلث، وهكذا. هذا بسرعة بس. وإن قطع يده رده وأكثر الأمرين مما نقص وأرش الجناية. إيش نفهم من هذا؟ إن قطع يده رده، الآن إيش اللي يجب؟ يجب رده، انتهينا، رده هذا ألف، وأكثر الأمرين من ماذا؟ مما نقص وأرش الجناية. يعني نشوف كم هذا الفعل كم ينقصه، كم قيمة الجناية وكم قيمة النقص. لو قلنا قيمة النقص بهذا التصرف مثلا 1000 ريال، لكن أرش الجناية 2000 ريال فيدفع على 2000 أو العكس. طيب، لأنه بعد قطع اليد، افهم العبد الحين بعد قطع اليد، العبد كان يسوى مثلا 10,000، بعد قطع يده صار يسوى 5,000، كم النقص كان صار 5. طيب الجناية كم تسوى؟ نصف الدية، كم ديته؟ كم قيمته هو؟ قيمته يعني كم؟ هو يد قطع يد واحدة، كم؟ 5,000. خلوني أغير المثال، قطع العبد يساوي 10,000، قطع يده، فيرد طبعا، ويرد مع ذلك إما ما حصل له من نقص، قيمة النقص، أو أرش الجناية. أرش الجناية هنا نصف القيمة يعني 5,000. طيب العبد كم يسوى لو أخرجناه في السوق نبيعه؟ قبل القطع 10، بعد القطع صار 8، فإيش نعطيه؟ 10. نعطيه الأعلى، نعطيه أرش الجناية 5,000 وقيمة النقص 2000. ما فهمتم؟ واضح. طيب قال ولا يضمن نقص سعر، لكن لو العين التي سرقها كما هي ردها كما هي، لكن أبقاها عنده شهر، نقول يلزم أن يردها ويدفع أجرة الشهر، لكن أفرض أن العين هذه نقصت قيمتها، سعرها في السوق نقص، هل يضمنه الغاصب ولا ما يضمن؟ يقول لا ما يضمن نقص السعر لا، لكن لو هي حصل فيها تغيير بحيث نقصت يعني لنقص صفاتها فيضمن هذا النقص. المسألة واضحة ولا لا؟ طيب باقي كثير أظن في هذا الباب، إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.